أما بعد أحبتي في الله، خطبتنا في هذه الجمعة المباركة بعنوان سهم الله، سهم الله قصة ألهمتني وأثرت في كثيرا. إنها قصة لرجل من عظماء الرجال نحسبه والله حسيبه، رجل بأمة، ليس صحابيا وليس تابعيا ولا هو من القرون الأولى، إنما هو رجل عاش في عصرنا، رجل خرج في جنازته أكثر من نصف مليون إنسان يشيعونه، يدعون له، يترحمون عليه، وفيهم آلاف حفظة كتاب الله الذين تخرجوا من معاهده، فيهم آلاف الأساتذة والخريجين الذين تخرجوا من كلياته ومدارسه، فيهم آلاف اليتامى والمساكين والأرامل الذين كان يرعاهم، فيهم آلاف العوائل الذين كانوا يعملون في مشاريعه ومنشآته. رجل بأمة، رجل عظيم خلد الله ذكره، فها أنا أخطب عن هذا الرجل وهو من بلد غير بلدنا، وهو تحت التراب الآن، مات في سنة 2016، وها نحن نذكره على منابرنا، وستذكره الأجيال جيلا بعد جيل. من هذا الرجل وما هي قصته؟ إنه المهندس صلاح عطية رحمه الله تعالى، المهندس صلاح عطية رحمه الله تعالى. نشأ المهندس صلاح في بيئة فقيرة جدا، في قرية صغيرة من قرى مصر اسمها تفهن الأشراف. نشأ في عائلة فقيرة، فقر شديد، تدرج في دراسته حتى تخرج من الجامعة مهندسا زراعيا. وبعد تخرجه قرر هو وزملاؤه الذين تخرجوا معه من نفس القرية، وكان عددهم 9 مع صلاح، قرروا إنشاء مشروع صغير، يعني مثل ما بقول على قد الحال، عمل مشروع، وكان هذا المشروع مزرعة للدواجن. كان عددهم 9، قال لهم صلاح: نريد شريكا عاشرا، لأن تكلفة هذا المشروع 2000 جنيه، رأس مال هذا المشروع 2000 جنيه، فكل واحد من الشركاء عليه أن يدفع 200 جنيه، فانطلق كل واحد منهم ليحصل هذا المبلغ مع أنه قليل، ولكنهم فقراء. فهذا يبيع ذهب زوجته، وهذا يبيع ذهب أمه، وهذا يبيع ما عنده من المواشي حتى حصلوا ذلك المبلغ، ولكن بقي الشريك العاشر. أخذوا يبحثون عن شريك عاشر فلم يجدوا، وفي يوم من الأيام جاء المهندس صلاح رحمه الله تعالى وقال: وجدت الشريك العاشر. فقالوا: من هو؟ قال: الله، الله سبحانه وتعالى هو الشريك العاشر في تجارتنا، ونعطيه 10% من الأرباح. فوافقوا وكتبوا ورقة بذلك، وكتبوا: الشريك العاشر هو الله جل جلاله، وله 10% من الأرباح. بدأوا بالعمل بسم الله. في الدورة الأولى كانت الأرباح خيالية وغير متوقعة، شيء عجيب. في الدورة الثانية كذلك، فقرروا زيادة نسبة الشريك العاشر من الربح إلى 20%. الشريك العاشر من؟ الله، وحد الله. في الدورة الثالثة كانت النتائج مبهرة، أضعاف خيالية. قرروا زيادة نسبة الشريك العاشر إلى 30%، وهكذا حتى أصبحت نسبة الشريك العاشر 50% من الأرباح. أين كانت تصرف هذه الأرباح؟ على الفقراء والمساكين. أنشأوا معهدا دينيا، معهد ابتدائي للبنين في القرية، قرية صغيرة ليس فيها شيء من مقومات الحياة. ثم بعد ذلك أنشأوا معهدا ابتدائيا للبنات، ثم بعد ذلك أنشأوا معهد إعدادي للبنين، وبعدها أنشأوا معهد إعدادي للبنات، وبعد ذلك أنشأوا معهد ثانوي للبنين، ثم أنشأوا معهدا ثانويا للبنات، ثم بعد ذلك قرروا أن يبنوا كلية في هذه القرية، وهذا أمر يعني مستحيل في مصر. فرفعوا هذا الطلب فقوبل بالرفض، لأنها قرية صغيرة وليس فيها محطة للقطار شان الطلاب يروحوا يجوا، قرية صغيرة وبعيدة، والكليات والجامعات لا تقام إلا في المدن. فقرروا إنشاء محطة للقطار بجهودهم الذاتية في القرية. رفعوا الطلب مرة أخرى فقوبل بالموافقة، وأنشأوا كلية للشريعة تابعة للأزهر في هذه القرية الصغيرة. الكلية أصبحت كليتان، أنشأوا كلية للتجارة، ثم كلية ثالثة لأصول الدين، ثم كلية رابعة للتربية. أربعة كليات، أربع كليات في هذه القرية الصغيرة، ومدارس ومعاهد. كان يزوج في كل سنة 400 شاب، ويتكفل بكل شيء من بيته إلى أثاثه. أنشأ مصنعاً لصناعة الأثاث فقط، لصناعة الأثاث لتزويد بيوت الفقراء وتجهيز المدارس والكليات والمعاهد. شغل أكثر من 1000 شخص في مشاريعه، حتى لم يبقى فقير واحد في هذه القرية، لم يبقى فقير واحد يا أخوان في هذه القرية الصغيرة. قرية نقلها حتى صارت من أغنى المدن ومن أرقاها، فيها جامعات ومحطة قطار، وأيضا أعطى كل طالب منهم تذكرة قطار مجانية، له استثناء الطالب يذهب ويأتي بالمجان، حتى من القرى المجاورة باصات تنقلهم بالمجان. أنشأوا وحدة سكنية للطالبات، طالبات الجامعة، تتسع إلى 600 طالبة، ووحدة سكنية للطلاب تتسع إلى 1000 طالب. سبحان الله، سبحان الله. أنشأ مستشفى عظيما بأحدث التجهيزات وبأزهد الأجور للناس. كان يتنقل بين القرى ويبني هنا مسجدا وهنا معهدا وهنا مدرسة، ويحث الناس على الإنفاق، لا يجلس في بيته ولا يهنأ له عيش. حتى في يوم الأيام كان مريضا وكان يزور منشآته، حتى قال له أحد شركائه: يا أستاذ صلاح، هون عليك، أنت مريض. فقال: إذا أنا نمت من أين يأكل هؤلاء؟ إذا أنا نمت من أين يأكل هؤلاء؟ لا يهنأ له عيش وهو يرى الفقراء والمساكين. وماذا أحدثكم عن منشآته وأعماله الخيرية حتى لا تكاد الآن تمشي في شارع من شوارع مصر إلا وترى اسم هذا الرجل على عمل أو مشروع خيري، المهندس صلاح عطية رحمه الله تعالى. وفي النهاية قرر أن يجعل الأرباح كلها للشريك العاشر، وأن يصبح موظفا عنده عند الله سبحانه وتعالى، يتقاضى أجرا فقط، راتب شهري فقط، وجعل الربح كله للشريك العاشر لله سبحانه وتعالى. مات المهندس صلاح رحمه الله تعالى في عام 2016، وبلغت ثروته مليار جنيه مصري. هذا الفقير قسم بعضها على ورثته، وقسم يعني قسم الباقي على الفقراء والمساكين، وكانت الحصة الأكبر التي قسمت على الفقراء والمساكين. بفضل ماذا؟ بفضل سهم الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أنفق ينفق الله عليك. هذه قصة ليست ضربا من خيال. ما عليك إلا أن تكتب اسمه الآن على اليوتيوب، المهندس صلاح عطية، وانظر لترى صدق مقالتي، لترى عشرات من الفيديوهات تتكلم عن هذا العلم، عن هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى الذي خلد الله ذكره. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا تاجرت مع الله فأنت الرابح ولن تخسر أبدا. ألا تذكركم هذه القصة بقصة الرجل الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الذي كان يقسم ناتج أرضه إلى ثلاثة أقسام: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للبذار يرده في الأرض، وثلث للفقراء. ماذا كانت النتيجة؟ بارك الله له في ماله، وكان يرسل له سحابة خصيصا لأرضه لتسقي أرضه. الله أكبر، سحابة خصيصا لهذا الرجل. بفضل ماذا؟ بفضل سهم الله تبارك وتعالى. ألا تذكركم هذه القصة بقصة صاحب الجنة في سورة القلم، وأغلبكم يعرفها؟ ذلك الرجل الذي جعل سهما من محصوله للفقراء والمساكين، فبارك الله له في أرضه وفي محصوله، فكانت تنتج خيرا عظيما وأفضل وأطيب الثمار. فلما مات ذلك الرجل منع أبناؤه ذلك السهم، سهم الفقراء، فأرسل الله عليها صاعقة من السماء فأصبحت كالصريم. بفضل ماذا؟ بفضل سهم الله تبارك وتعالى. أنفقوا ينفق الله عليكم. أظن أن القصة واضحة والمغزى واضح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.